بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الإيمان ومجلس من مجالس الذكر والبيان. إنها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. دروس صوتية وشروح علمية في متن العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. حلقات إيمانية يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. فأهلا بكم في الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبيه وخليله وخيرته من خلق محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله. عندنا 3 نقاط وبها ينتهي الكلام في هذه العقيدة المباركة. النقطة الأولى هي مسألة الكرامات، كرامات الأولياء والقول فيها. والنقطة الثانية هي مسألة الاتباع عند أهل السنة والجماعة ولماذا سموا بهذا الاسم. والنقطة الثالثة هي محاسن الأعمال وفضائل الأخلاق التي يحث عليها الإسلام. وهذه النقاط 3 هي مكملة لما سبق، وبنهايتها تنتهي العقيدة. وجدير بالذكر أن هذه الفصول التي أجملها المصنف هنا هي مفصلة في سائر كتبه، ككتاب دار تعارض العقل والنقل، وكتاب منهاج السنة النبوية، وبيان تلبيس الجهمية، وأيضا الوصية الكبرى التي تشبه العقيدة الواسطية من جوانب عدة. النقطة الثانية هي مسألة الكرامات. قال المصنف رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إلى آخره. فالكرامات جمع كرامة، وقد عرفها المصنف رحمه الله هنا بأنها خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. إذن هي خوارق للعادات الكونية المألوفة المعروفة عند الناس، وليست تجري وفق العادة المضطردة. هذا معنى كونها كرامة. وقد تكون هذه الخوارق في أنواع العلوم والمكاشفات كما قال، أو في أنواع القدرة والتأثيرات. أما أنواع العلوم والمكاشفات فمعناها أن يكشف الله سبحانه وتعالى لعبد من عبيده من العلم ما يخفى على غيره وعلى أمثاله من الناس. ومن أمثلة ذلك ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما حضرته الوفاة كان قد أهدى لعائشة عددا من النخلات وفيها طلع يكفيها لفترة معينة، فلم تقبضها عائشة. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ناداها وقال لها: يا بني، والله ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي غنى منك، ولا أبغض إلي فقرا منك، ولكني أعطيتك هذه النخلات ولم تقبضيها، فهي اليوم للورثة، وإنما هم أخواك وأختاك. فقالت له عائشة رضي الله عنها: والله لو كانت ملء الأرض لسرني أن أدعها، ولكن من أختاي؟ أما أخواي فقد عرفتهما، ولكن من أختاي؟ ولم يكن لها أخت إلا أسماء. فقال: إن ابنة أبي خارجة زوجته حامل وأظنها أنثى، ومات أبو بكر رضي الله عنه وكانت البنت أنثى. وهذا قد يكون أبو بكر عرفه عن طريق الرؤيا أو عن طريق الإلهام، أو عرفه بطريقة مما يعلم الله تبارك وتعالى. والقصة صحيحة، رواها مالك في الموطأ واللالكائي في كتاب كرامات الأولياء وغيرهم. فالمقصود بهذا أن هذا نوع من الكشف أو التعليم الذي علمه الله تعالى لأبي بكر مما لا يطلع عليه الناس في ذلك الوقت. أما اليوم فربما بسبب تقدم العلم وبسبب الوسائل المادية أصبح الناس قد يستطيعون معرفة يعني نوع الجنين في فترة من الفترات، وهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في الأرحام، لأن علم الله تعالى لما في الأرحام علم مطلق، فهو يعلم سبحانه ما في الأرحام إن كان ذكرا أو أنثى، ويعلم إن كان شقيا أو سعيدا، ويعلم عمره، ويعلم عمله، ويعلم تفاصيل أحواله في الدنيا والآخرة. أما الناس فقصاراهم من خلال وسائل الكشف والأشعة وغيرها أنهم قد يعرفون، وهذا ليس غيبا مطلقا وإنما هو غيب نسبي، ولهذا الملك الذي يبعث يعرف إن كان ذكرا أو أنثى، لأن الله تعالى أعلمه إن كان ذكرا أو أنثى. وكذلك من المكاشفات أيضا قصة عمر رضي الله عنه، وهي لا بأس بها، إسنادها حسن، ذكر ابن كثير وغيره في التاريخ، وحسن إسنادها بن حجر في الإصابة، وهي أن عمر بعث قائدا يقال له سارية ابن زنيم إلى العراق في جيش، فكأن الأعداء حاصروهم وخافوا، فرأى عمر أو كشف له وهو على المنبر مشهدهم، فصاح بأعلى صوته: يا سارية الجبل الجبل. وسمعه سارية وهو بالعراق وانحاز إلى الجبل ونجا معه المسلمون، فقالوا لعمر: سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل. فقال: إنه كشف لي عن سارية وأن عدوهم حصرهم، فأردت أن ينحازوا إلى الجبل لينجوا من عدوهم. فهذا يعني نوع من الكشف، يعني الإدراك عن بعد، التخاطر عن بعد، أشياء من هذا القبيل يكشفها الله تعالى لبعض أوليائه في أحوال معينة، فهذا مما يعد من كرامات الأولياء. وعمر رضي الله عنه في الجملة كان محدثا ملهما، كما في الحديث: إن كان في أمتي محدثون أو ملهمون فعمر. وله في ذلك قصص كثيرة شهيرة جدا، وكان قل ما يقول، كما يقول عبد الله بن عمر: قل ما يقول لشيء أظنه كذا إلا كان كما يظنه عمر رضي الله عنه. وله في ذلك قصص وأخبار يطول المجال بذكرها. المهم أن هذا نوع من المكاشفات والعلوم، وقد يكون من ذلك أن الله تعالى يرزق عبده من الفهم والعلم ما لا يكون لغيره. وعلي رضي الله عنه لما سئل عما خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهما أوتيه رجل في كتاب الله تعالى. فهناك فهم يجري على وجهه، وهذا هو الأصل، وهناك فهم يكون بمزيد تخصيص من الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. النوع الثاني هو ما سماه المصنف القدرة، أنواع القدرة والتأثيرات. والمقصود بذلك أن يكون للإنسان نوع من القدرة أو التأثير ليس له في العادة وليس لأمثاله أيضا، مثل ما ذكر الله تعالى في قصة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فمريم كانت امرأة ضعيفة وكانت في حالة وضع ويعني صعوبة، والنخلة لم يكن بجار العادة حتى لو هزها رجل من أشداء الرجال أن تسقط الرطب الجني، ولكن الله تعالى أجرى هذا الأمر على خلاف مقتضى العادة وخرق به الناموس المعتاد للناس لعبد من عبيده أو أمة من إمائه، وهي مريم رضي الله عنها وعليها السلام، ولم تكن نبيا على قول الجمهور وهو الصحيح، وإنما كانت من أولياء الله تعالى. فهذه من أنواع يعني القدرة والتأثيرات. ومثل أيضا ما حكاه الله تعالى لنا في قصة الذي عنده علم من الكتاب: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب، وقيل أن عنده اسم الله الأعظم: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهذا نوع من القدرة التي مكن الله تعالى بها أحدا من عباده الصالحين من المؤمنين الأتقياء الأولياء، أن يكون عنده من القدرة ما ليس عند أمثاله من الناس، وما لم يكن عنده بالضرورة في كل الأحوال، وإنما يكون عنده في حال دون حال. النقطة الثالثة هذه هي الكرامات. فمن هم الأولياء؟ الأولياء جمع ولي، والولي من الولاية وهي القرب، ولهذا يسمى ابن العم وليا، ويسمى القائم على الشيء وليا، ويسمى الصديق وليا، ويسمى المحب وليا إلى غير ذلك. وللشوكاني كتاب اسمه قطر الولي في حديث الولي، وهو كتاب جيد في شرح الحديث المشهور. المقصود أن هذا هو الولي، والمقصود بالولي هو من قام بالدين ظاهرا وباطنا، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فليست الولاية شيء وهمي أو شيء خيالي أو ادعاء أجوف، وإنما الولاية هي الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى بهما تنال ولاية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أيضا الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. ولهذا ذكر في الآية وذكر في الحديث أولياء الله تعالى المتقين، ووعدهم بالبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فما هي البشرى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ ذكر المفسرون والعلماء والشراح أقوالا في البشرى كلها تصلح في هذا الباب. فمنها أولا أن يكون البشرى حفظهم من الذنوب والمعاصي، ولهذا قال في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه، فيعني وفي رواية قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، والمعنى أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يمشي أو يأخذ إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فيكون من علامات الولاية ومن مظاهر البشرى له في الدنيا أن يحفظه الله تبارك وتعالى بسمعه وبصره ويده ورجله وجوارحه وعقله وقلبه، أن يحفظه الله تعالى من الذنوب، هذا واحد. ثانيا أيضا أن يكون ذلك تبشيرهم بقرة العين في الدنيا والسعادة في الدنيا والنعيم في الدنيا. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال ابن تيمية رحمه الله إنه نعيم في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك لما قال وإن الفجار لفي جحيم، قال في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال يصلونها يوم الدين، يعني كمال الجحيم والشقاء يوم الدين، وإلا لهم في الدنيا العذاب الأدنى. وهكذا المؤمنون لهم في الدنيا النعيم الأدنى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول ابن تيمية رحمه الله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا، حتى إنني أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا فهم في عيش طيب. ففي الدنيا للمؤمن البشرى، والبشرى فيها السرور وقرة العين والحبور والنعيم حتى تقلبت به الأحوال، لو كان مريضاً، لو كان فقيراً، لو كان أسيراً، لو كان كسيراً، لو كان معدماً، لو كان مضيقاً عليه، إلا أن عنده سرور وقرة عين في قلبه، فما يضره أن يفقد بعض مظاهر السعادة. كما أن الشقي في قلبه الذي يشعر بالحسرة في داخله لا ينفعه أن يكون بيده المال أو الجاه أو غير ذلك. الثالث من البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة، ولهذا فسر جماعة كما ذكره الطبري في تفسير عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم فسروا قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة يراها المؤمن، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فإن الرؤية الصالحة من علامات الولاية، وإن كان هذا ليس مضطرداً، فالكافر قد يرى رؤية صالحة كما في قصة الملك قصة يوسف، ولكن المقصود أن الرؤية الصالحة للمؤمن سواء رآها هو أو رؤيت له فهي من المبشرات. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الرؤية تسر المؤمن ولا تغره، فهي تسره وتوجد عنده نوع من السرور والاطمئنان لمستقبله في الدنيا وفي الآخرة أيضا، الاطمئنان إلى ولده، الاطمئنان إلى حاله، إلى ثباته، إلى الخير الذي ينتظر بإذن الله تعالى. الرابع من البشرى أيضا إجابة الدعاء، إجابة الله تعالى دعاء المؤمن، ولهذا قال في الحديث نفسه حديث أبي هريرة قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فكون المؤمن يدعو فيستجيب الله تعالى له فهذا من البشرى ومن عاجل البشرى، وهو أحيانا يكون كرامة، فأن يستجيب الله تعالى له بشيء لم تجري العادة له بالإجابة، فيعني ينجيها الله سبحانه وتعالى من خطر محدق أو مرض محقق أو من شيء يعني قد ألم به وأحاط به إحاطة يصعب الخلاص منها في جار العادة، ومع ذلك قد ينجيه الله تعالى منها أو يعطيه ما سأل على غير ترقب وعلى غير انتظار، فإن هذا من عاجل البشرى. ومن أمثلة ذلك قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت عليهم صخرة، فدعوا الله بصالح أعمالهم، فدعا الأول بأنه كان بارا بوالديه فانفرج ثلث الصخرة، ودعا الثاني بأنه دعته ابنة عمه وكانت جميلة، فلما كان منها مقعد الرجل من امرأة ذكرته بالله تعالى فتركها وكف عنها فانفرج ثلث الصخرة، ودعا الثالث بأنه حفظ مالا لصاحبه وثمره حتى كان واديا من الإبل ومن البقر ومن الغنم، فلما جاء يطلب أجرته رده عليه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيح في البخاري. فهذا نوع من إجابة الله تعالى لدعاء المؤمن، وهو من البشرى. أيضا من البشارة البشارة عند الموت، وهذه الخامسة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهاؤنا بشرى وأبشروا بالجنة، ولهذا قال ألا تخافوا، يعني لا تخافوا مما أمامكم مما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما وراءكم من الولد والزوج وغير ذلك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه من البشارة لهم، البشرى في الحياة الدنيا، هذا قبل الموت. السادس أنه يدخل فيها الكرامة الخاصة الخارقة للعادة لمن أراده الله تعالى منهم، ولو لم تكن مرتبطة بدعاء مثلا أو بغير ذلك، فهي كرامة يجيها الله تعالى لهم. ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن أهل الكهف، وهذا أشار إليه المصنف، قال: وكالمأثور عن سائل في الأمم في سورة الكهف وغيرها. فإن قصة أصحاب الكهف وما أجرى الله تعالى فيها، وكيف أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعثهم الله سبحانه وتعالى وحفظ أجسادهم، إلى غير ذلك مما قصه الله علينا من خبرهم، فإن هذه من كرامة الأولياء، وهم كانوا شبابة صالحين أبناء نعمة وأبناء سلطان وأبناء جاه، لكنهم اهتدوا إلى ربهم وكفروا بملة قومهم الوثنية، فحفظهم الله تبارك وتعالى كما في تفصيل القصة. ومن ذلك أيضا قصة مريم كما أشرنا إليها قبل قليل، ومن ذلك قصة الرجل الذي حكاه الله لنا في سورة البقرة، أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، إلى آخر الآية. فهذه كلها من الكرامات التي يختارها الله تعالى لمن يشاء من عباده. ومن ذلك ما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فإنه جرى للصحابة عدد من الكرامات، ومنها ما هو في الصحيحين من ذلك، مثلا قصة أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فإنهم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في ليلة ظلماء، ثم خرجوا من عنده فأضاء عصا أحدهما فكانوا يستضيئون بها ويمشون بضوئها، فلما تفرق أضاء لكل واحد منهما عصاه، والحديث متفق عليه. وهكذا أيضا في قصة أسيد بن حضير نفسه، وقصته في الصحيحين، لما كان يقرأ القرآن في الليل وقرأ سورة البقرة أو سورة الكهف على اختلاف الروايات، فرأى في السماء أمثال القناديل، رأى أمثال الظلة وجالة الفرس، وكان عنده غلام فخشى أن تطأه الفرس فخفض القراءة فارتفعت ثم قرأ فعادت وخفض، ولما أصبح قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ أبا يحيى، اقرأ أبا يحيى. فقال: يا رسول الله، يعني كان يحيى قريبا مني فخشيت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تتوارى منهم. فهذه أيضا من الكرامات التي يجزيها الله تعالى لمن شاء من عباده. وهذه الكرامات في الصحابة لم تكن كثيرة، لأن الصحابة كان عندهم من قوة الإيمان واليقين والمعرفة بالله تبارك وتعالى والتعبد والتأييد ما لم يكونوا يحتاجون معه إلى كثير شيء من هذا، بينما تجدها في التابعين وأتباعهم أكثر وأشهر. ولذلك تجد من رووا ذلك واعتنوا به كأبي نعيم وابن الجوزي وغيرهم، وكذلك الإمام اللالكائي في مصنفه، تجدهم أطنبوا وكثروا فيما يروى ويذكر عن التابعين رضي الله عنهم وأتباعهم في أمر الكرامات، وإن كان كثير من ذلك يحتاج إلى توثق وتثبت من صحة أسانيده، فأنت تجد ما يروى عن الصحابة هو في الصحاح وأسانيده بينة، بينما تجد كثير ما يروى عن التابعين يكون هناك تسامح في نقله، ومنه يعني خير طيب يصح. من ذلك مثلا كرامة أبي مسلم الخولاني، وقد حصل له غير كرامة أكثر من كرامة، منها أن الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن أنه أتى به وقال: تشهد أني رسول الله؟ فقال: لا أسمع. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمد رسول الله. فأوقد له نارا وألقاه فيها وخرج منها سالما معافى، وجاء إلى عمر رضي الله عنه فرآه عمر في المسجد، وجاء إليه وقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل صاحبكم الذي ألقاه مدعي النبوة في النار؟ قال: ذاك فلان ابن فلان. قال: سألتك بالله أنت هو؟ قال: عمر. وكان هذا من تحديث عمر رضي الله عنه. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجرى له الله تعالى آية إبراهيم، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ففعل الله تعالى به كما فعل بخليل الرحمن. فهذه نماذج من المعجزات أو الكرامات التي أجرها الله سبحانه وتعالى. والواقع أنه كما ذكرت أن كثيرا من هذه الكرامات المروية عن التابعين يكون في أسانيدها شيء، كثير منها، وكثير منها أيضا يصح كما ذكرت نموذجا لذلك. النقطة الرابعة في الباب: الفرق بين الكرامة والمعجزة والحال الشيطانية. هذه ثلاثة أشياء لابد من التفريق بينها. أما الكرامة فقد عرفناها، وهي أمر خارق للعادة، لجاري العادة، العادة الكونية، يمضيها الله سبحانه وتعالى لولي من أوليائه. فهذه جرت الاصطلاح بتسميتها كرامة، وقد ذكرنا نماذج منها. أما المعجزة فإنها الخارق للعادة الذي يقع لنبي من أنبياء الله تعالى وليس لولي. والقرآن سماها آية، سماها آية، فالآيات هي معجزات الأنبياء، وسميت في الآيات في القرآن الكريم في مواضع عدة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سماها آية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله أو ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزات الأنبياء تسمى الآيات، والمتأخرون قد يطلقون عليها لفظ المعجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى الآية الكبرى وهي القرآن الكريم، والقرآن لا شك أنه معجزة وآية وتحدي، ولهذا تحداهم الله تعالى أن يأتوا بحديث مثله أو بآية أو بسورة، وانقطعوا وعجزوا وهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليه. وهذا لا ينفي الآيات الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن نفسه ذكر بعض هذه الآيات. مثل إيش؟ الآيات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله في القرآن، مثل ماذا؟ مثل انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولقد رأوا نزلة أخرى. لكن هذا المقصود في الآية ما يشترك به الناس معه ويرونه الناس ليكون حجة عليه. فالمقصود أن القرآن ليس هو الآية الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو أعظم الآيات لأن له الخلود والبقاء، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الآيات يستفيد منها الناس الذين رأوها وعاينوها أحيانا، وربما لا يستفيدون منها كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فأحيانا حتى الذين شاهدوا الآيات ورأوها عيانا قد يكذبون ويدعون أنها سحر أو غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن فيه من الإعجاز، الإعجاز اللفظي والإعجاز العلمي والإعجاز اللغوي والإعجاز البياني والإعجاز التشريعي ما لا ينقطع أبدا. وكلما تجدد للناس علم وجدوا في القرآن الآيات والحجج، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا يعني معنى الحديث، ولا يعني قصر آيات النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وحده كما ظنه بعضهم. من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يكون من جنس كرامات الأولياء، كما في قوله تعالى: قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكما في كون الله سبحانه وتعالى جمد البحر لموسى حتى مشى عليه هو ومن معه من بني إسرائيل. ومنها ما يكون أمرا غير مقدور أصلا يعني للناس ولا متصور إلا بقدرة إلهية محضة، مثل موضوع انشقاق القمر. انشقاق القمر وكون الناس كلهم يرونه نصفين في مكة وفي غير مكة وليس أمرا مقصورا عليه، فهذه يعني آية ربانية محضة. يقول العلماء أن هذه تكون خاصة بالأنبياء بخلاف الكرامات التي قد تكون للأنبياء وتكون يعني الأشياء التي تكون للأنبياء آيات وللأولياء كرامات، بحيث أن المقصود هنا أن آيات الأنبياء منها ما لا يقدر عليه الثقلان، وإنما هو بقدرة الله المحضة. وقد يقع للأنبياء كما يقع للأولياء، مثل ما ذكرنا في قصة أبي مسلم الخولاني مع مشابهتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ورد في قصة موسى وكون الله سبحانه وتعالى أجراهم على البحر. جرى هذا لبعض السابقين أنهم مشوا على البحر وأجرى لهم الله تبارك وتعالى هذه الآية. وهذه الكرامات التي يجريها الله تعالى للأولياء قد تكون تثبيتا لشخص الولي، وقد تكون نصرة للدين أو للمذهب الملة التي يدين بها للإسلام، أو دعما لهم في مواقف جهادية ومواقف دعوية، كما كان مثل أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه، قيل إنه أكل السم، وهذا ذكره ابن كثير وثبته غير واحد، وكان في ذلك نوع من إقامة الحجة والبيان على خصومه. ومع ذلك فإن الشرط في موضوع الكرامة، كرامة الأولياء، ألا أن تقع لرجل صالح، لولي من أولياء الله، مستقيم على شريعة الله، عامل بالكتاب والسنة، وهذا هو الذي يفصل بينهم وبين المخاريق التي تقع للأدعياء على يد الشياطين أو على يد الجن أو غيرهم. فإن الشياطين أو الجن قد يعملون أعمالاً مثل إحضار شيء غير موجود، نقل فاكهة غير موجودة، نقل شخص بسرعة من مكان إلى آخر، إلى غير ذلك مما قد يقع لهم، وهذه تعتبر يعني مخاريق شيطانية وحيل وألاعيب، والعلامة ألا يكون أهلها والقائمون بها من أهل الخير والاستقامة والصلاح، وإنما يكونون بضد ذلك. وهناك أمر رابع أيضا، وهو الحيل الرياضية التي قد تقع اليوم وربما يشاهدها البعض، وتكون نتيجة تدريب بدني للإنسان أو نتيجة خصوصية تكوينية لجسد الإنسان بمعزل عن يعني افتعال شيء غير مقدور عليه، مثل بعض الناس قد يقوم بحركات معينة تكون يعني في الأصل غير مألوفة، والإنسان العادي قد لا يقدر عليها، وليست من باب مخاريق الشياطين، وإنما هي من باب قدرة رياضية بدنية محضة بسبب تدريب تلقاه هذا الإنسان. والفرق بين هذه الأشياء يحتاج إلى فهم وفقه وعلم. على كل حال، النقطة الخامسة أن الكرامة أقر بها جمهور أهل الإسلام من أهل السنة وغيرهم، فقالوا بحصول الكرامات، وقالوا إنها نقلت بالنقل الكثير عن السابقين، وفي القرآن الكريم منها الخير، وفي السنة الصحيحة مثل ذلك، وفي كتب التراجم أيضا، ولذلك أقروا بها، وخالف فيها المعتزلة وكذلك أبو محمد بن حزم فأنكروها، حيث لا يجوزون وقوع الخوارق إلا على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم محجوجون بما ثبت في السنة النبوية الصحيحة من الأخبار المذكورة وما تناقله المؤرخون، وهو كثير، يعني يكفي أن يصح بعضه للحجة على ذلك. النقطة السادسة أنه يجب التفريق بين التكذيب بأصل الكرامة ومبدأ الكرامة، كأن يوجد إنسان يقول أنا لا أعترف أصلا بوجود الكرامات وهذه أباطيل لا أصل لها ولا توجد، ولا شك أن هذا نوع من يعني التكذيب بما لم يحيط بعلمه ونوع من الجهل، والكرامات ثابتة في القرآن وثابتة في السنة، فهذا لا شك أنه يعني انحلال وضلال. فرق بين هذا وبين رد بعض الروايات المخصوصة لعدم ثبوتها عند الإنسان أو لمخالفتها للشريعة أو لسبب آخر من الأسباب، فإن من الناس من يخلط بين الأمرين وقد يتقصد الخلط بينهما ليلزم الآخرين بقبول رواية رواها. فإذا رويت لكم أنا قصة مثلا عن كرامة حصلت لفلان بن فلان، وقلت إن هذه الكرامة حصلت، فجاء إنسان من المجلس وقال يا أخي هذا الكلام بعيد أن يكون وقع، الله أعلم بصحته، رأيت أن هذا الإنسان كذبني، فتعززت عليه بأنه أن تكذب الكرامات، قالك لا أنا لا أكذب بالكرامات، أنا أؤمن بكرامات الأولياء وأؤمن بكرامات الصحابة وأؤمن بما ثبت بالأسانيد الصحيحة، لكني أشك في روايتك لأني لا أدري هل أنت ثقة أو لست بثقة، وهل أنت رأيت هذا بعينك أو نقلته عن غيرك. فرق بين هذا وبين الأول، لأنه نعم مطلوب من المؤمن أن يكون متحريا متثبتا، وأن لا يقبل كل شيء بمجرد أنه يعني يكون أمرا محتمل الوقوع، لأن الإمكان، قضية الإمكان كبيرة واسعة، كل شيء ممكن يعني تصدق، لا، وإنما أصدق إما ما رأيته رؤية عينية وأحسست به، أو ما حدثني به ثقات موثوقون أنهم رأوه وشاهدوه. أما أن يكون الإنسان يعني يصدق بكل شيء، وهذا فيه نظر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، لإنسان إما يصدق بباطل أو يكذب بحق، والأصل أن هذه الأشياء لا يقبلها الإنسان إلا إذا ثبتت عنده بحس ورؤية ومشاهدة، أو بنقل الثقات العدول الذين لا تردد في نقلهم. فإن بعض الناس يبني على التصديق بالكرامة، أو يظن أن من فروع التصديق بالكرامة إبطال التحري وإبطال التثبت، فيكون عقله مسرحا لكثير من الروايات والأقاويل والأباطيل والحكايات والدعاوى التي لا سند لها من شرع ولا عقل، ويتسامح بعضهم فيقول هذه من رواية الثقات. فإذا سألت أو قلت منهم الثقات، قال أنا لست بثقة عندكم، ثقات عندي. فأقول حتى عند الأئمة المتقدمين الأكابر اختلفوا، إذا قال الإمام حدثني الثقة هل يقبل كلامه أو لا يقبل؟ والراجح ما هو؟ أنه لا يقبل توثيقه إلا أن يسميه لنا، لأنه قد يكون ثقة عندك وضعيفا عند غيرك. ولهذا مثلا الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني الثقة، وقال العلماء أن هذا الثقة الذي ذكره الشافعي ضعيف وردوه. فالأئمة الأعلام الكبار إذا قال أحدهم حدثني الثقة لم يقبل إلا أن يسميه ليعرف هل هو ثقة عند غيره من العلماء أو ليس بثقة. فكيف إذا كان الذي يتحدث بهذا ليس من أكابر العلماء وإنما هو من سائر المسلمين وقد يكون خيرا أو فاضلا، ولكن يقول حدثنا الثقات وتواتر عندنا ورأينا، وربما لو أردت أن تمحص وتحقق لم تجد من ذلك إلا شيء القليل. خصوصا أن الناس في هذا العصر تعرفون أن وسائل الإعلام تطورت الآن، وأصبحت الكلمة يقولها الإنسان فتشرق وتغرب، ويسمعها العدو والصديق والمحب والمبغض والمؤمن والملحد، فيكون على الإنسان أن يكون متحريا في مثل هذه الأشياء، ولا يعني يتسرع في نقل أمور قد لا تثبت إلا إذا وجد لها من الأسناد ما يعززها ويقويها. كمان لا ينبغي أن يمتحن الناس بأقاصيص محتملة قد تكون صحيحة لكن يعز إثباتها، وقد لا يكون يعني إسنادها صحيح أو لا تكون صحيحة أصلا. كذلك بعض الوعاظ تجد أنهم يعني يدعون ادعاءات في مسألة كشف القبور مثلا أو حصول خوارق أو ما أشبه ذلك، فإذا رد أحد رواياتهم قالوا هذا رد للسنة، هذا تكذيب بالشرع، هذا إنكار لعذاب القبر مثلا. لا، هو يؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة ويؤمن بعذاب القبر، لكنه يعني يشك في نقلك ودقتك في التحري والفهم. وقد رأيت بنفسي أناس ينقلون قصصا وهم أخيار وفضلاء في مجالسهم وفي المساجد، ويحوقل الناس ويتأثرون، ثم وقفت بنفسي على من اخترع هذه الرواية وكذبها ودلسها ولبسها على هؤلاء الأخيار الطيبين الذين قد يعني يحسنون الظن بالناس بسبب طيبة قلوبهم فيظنون الناس مثلهم. فينبغي أن يكون هناك فرق بين الإيمان بالمبدأ الأصلي وهذا لا إشكال فيه، وبين قبول تفاصيل أو أخبار أو قصص معينة قد يقال أنها وقعت هنا أو هناك أو في هذا البلد أو في ذاك البلد، ويكون إنسان في حل أن يقبلها أو لا يقبلها. المهم أنك تسلم بأصل المبدأ الشرعي، وأما ما وراء ذلك فينبغي أن يكون إنسان متحريا. وقد ذكرت لكم في جلسة ماضية قاعدة مهمة في التفريق بين الغيب وبين الخرافة، التفريق بين الأمور الغيبية وبين الأمور الخرافية. الغيب لا يدركه العقل ولكن لا ينكره العقل، ودل عليه الشرع دلالة صحيحة فهو فوق العقل. أما الخرافة فإنها لا يدل عليها العقل ولا يدل عليها الشرع، ولذلك فهي تحت العقل. فالعقل لا يقر بالإيمان بهذه الخرافات، لكنه يقر بالإيمان بالغيب وما جاء في القرآن الكريم وصحيح السنة والأسانيد الصحيحة الثابتة. النقطة السابعة أن الكرامة كما ذكر العلماء والسلف هي خارق، أمر خارق للعادة، إذن هي استثناء في الواقع. استثناء من ماذا؟ استثناء من الأسباب، من قانون الأسباب الجارية الماضية التي جرت العادة بها. فالإنسان جرت العادة أنه يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الشرب ويحتاج إلى أن يفعل الأسباب حتى يحصل على المطلوب ويحصل على المراد. فمسألة الكرامة هذه تكون استثناء لبعض الأشخاص في بعض الأحوال، وإذا كان ذلك كذلك وأن الكرامة استثناء من الاضطراد الاعتيادي المعروف عند الناس، فإنه ينبغي أن يعرف أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بانتظار الكرامات أو توقعها أو البناء عليها. فلا يجوز لإنسان مثلا أن يسافر إلى البر على قدميه بلا زاد ولا طعام ولا شراب، كما القائل يقول إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فنقول أن يسافر الإنسان مثلا في الصحراء بلا زاد ولا طعام ولا شراب ولا حماية، ويقول مثلا أنا أنتظر كرامة من الله تعالى، أنتظر دلوا ينزل من السماء ويسقيني، وأنتظر شجرة أهزها فتساقط علي رطبا جنية، وأنتظر ملكا يحميني، فهذا مخالف للشريعة. هذا مخالف للشريعة، وكون هذا حصل لأحد في ظرف معين بإرادة الله تعالى شيء، وكون الإنسان يعمل خلاف المشروع وينتظر أن تنزل عليه كرامة فإنه قد يحرم من ذلك عقوبة له على مخالفته لشريعة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يخاطر بنفسه ولا بأهله ولا بولده ولا بأحد من المسلمين انتظارا لكرامة يتوقع أن تأتيه، بل يجب على المسلم السعي في ترتيب الأمور وفعل الأسباب والتذرع إليها. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد مثلا فتح مكة فعل الأول، كذلك في الهجرة وكذلك في كل أعماله صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الأسباب كلها. لما أراد فتح مكة مثلا جهز الناس وأمرهم بالاستعداد ووضع على أنقاب المدينة رجال يمنعون وصول الخبر، ولما تسرب الخبر عن طريق حاطب عن طريق رسالة أرسل صحابة للحصول على هذه الرسالة ومنع وصولها إليهم، حتى استطاع صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ أهل مكة دون أن يكون عندهم خبر، وفي هذا الجم الغفير من الصحابة الذين يعني الغبار يتصاعد إلى أفق وجو السماء، ومع ذلك لم تعلم به قريش بسبب كثرة الاحتياطات والتحريات. وهكذا استعان بالأسباب الشرعية وهي الدعاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عمي عليهم الأخبار. ثم لما فعل الأسباب المادية وفعل الأسباب الشرعية حينئذ جاءته الآية أو جاءته المعجزة، وذلك أن هذا الخطاب الذي تسرب أنزل الله تعالى خبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن حاطب أرسل خطابا مع هذه المرأة. فهكذا تكون الكرامات ويكون التسديد الرباني لمن فعلوا الأسباب المادية والأسباب الشرعية وتذرعوا بها. فهذا جانب مهم جدا، ولذلك العبد إذا وقع في حال من الأحوال الله تعالى قد ينعم عليه بإنقاذه منها وقد يبتليه بالبقاء فيها، والإنعام كرامة بالبقاء والابتلاء كرامة، والمؤمن في خير إذا أطاع الله تعالى واتقاه ورضي بقضائه وقدره. النقطة الثامنة تتعلق، طبعا انتهينا من الكرامات، تتعلق بالموضوع الثاني وهو اسم أهل السنة والجماعة وصفتهم وطريقتهم. والمصنف رحمه الله قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إلى أن المصنف رحمه الله ذكر أنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. قال: وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة. ثم ذكر الإجماع ومعناه. والمقصود بهذا الكلام أن أهل السنة والسلف رضي الله عنهم يتبعون ما هو من الشرع من القول أو الفعل أو التقرير من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك أمر الاعتقاد والأمور العلمية، ويدخل في ذلك أمر العبادة، ويدخل في ذلك أمر الأخلاق، ويدخل في ذلك أمر الدعوة، ويدخل في ذلك أمر المعاملة. فكل ما هو من الشريعة فإنهم لا يخرجون فيه عن هدي القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً، يعني إقراراً على أمر، فإن الإقرار من ألوان وأبواب وأصناف السنة النبوية. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، الأول منه ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، وهذا يجري فيه قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذلك مثل إيش؟ ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادة: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، النسك أو الذبح، الأخلاق التي تعامل بها عليه الصلاة والسلام، الحقوق، الواجبات، فكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع فيجب اتباعه فيه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. هذا نوع. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني من غير تقصد ولا إرادة بفعله بذاته، فهذا ليس فيه سنة. مثال ذلك مثلا لما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة نزل بالطريق وقضى حاجته، تبول صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءا خفيفا، فنزوله في هذا المكان لقضاء الحاجة هل هو أمر تعبدي كلا، وإنما وجد حقنا من بول فنزل وقضى حاجته ثم قيل له الصلاة، قال الصلاة أمامك. فهذا الأمر أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من غير قصد. ومثل هذا كثير يقع، كونه مثلا دخل المدينة في يوم كذا، أو دخل مكة في يوم كذا، أو خرج في يوم كذا. هذا ليس مقصودا في أنه يستحب دخول المدينة في هذا اليوم، أو خروج منها في هذا اليوم، أو دخول مكة في هذا اليوم، أو الخروج منها في هذا اليوم، إلا ما ورد فيه التعبد مثل مناسك الحج ونحو ذلك، إنما هذه أشياء فعلت اتفاقا. الأمر الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبع، بمقتضى الجبلة، بمقتضى البشرية. مثل إيش؟ مثل الشرب، الأكل، النوم، هذه أشياء جبلة الإنسان تقتضيها، فالإنسان يفعلها سواء كان نبياً أو ولياً أو مسلماً أو أي شيء آخر، فإن هذا من جبلة الإنسان. فهذه الأشياء ماذا نقول فيها؟ هل فيها اتباع أو ليس فيها اتباع؟ مطلقاً ليس فيها اتباع. إذن نقول إن هذه الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة أو البشرية ليس فيها اتباع بذاتها، ليس فيها تعبد بذاتها بأكل أو شرب أو غيره، وإنما يكون التعبد والتأسي والاتباع بصفتها وآدابها، مثل الأكل باليمين، مثل التسمية، مثل التنفس ثلاثا، مثل أن يأكل مما أحل الله، وإلى غير ذلك من الأشياء التي هي أنواع من التأديب والتهذيب والتعليم أحاط الإسلام بها، مثل هذه الأشياء الجبلية. ولذلك تجد مثلا الإسلام آداب في الأكل، وصنف فيه العلماء، آداب في الشرب، آداب في النوم، آداب في قضاء الحاجة، آداب في معاشرة الأهل، آداب في كثير من الأمور الجبلية العادية، جعلت في هذا الشيء نوع من التهذيب ونوع من التأديب ونوع من الرعاية. وأما أصل الشيء فإنه ليس فيه مجال يعني التعبد به بذاته، وإنما يكون التعبد بالأخلاق والآداب التي تحيطه. النوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة المتبعة، بمقتضى العادة، عادة البلد الذي هو فيه، مكة أو المدينة أو أي بلد آخر. مثل ماذا؟ مثل اللباس. خلونا من إطالة الشعر، لأن إطالة الشعر فيه كلام، الفقهاء مختلفون فيه هل هو بمقتضى العادة أم فيه تشريع. ولذلك من العلماء من يقول إنه إطالة الشعر مشروعة أو مستحبة، ويستدلون بحديث من كان له شعر فليكرم، ومنهم من يقول إن إطالة الشعر أمر عادي وليست مشروعة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغلام الذي حلق بعض رأسه كما في الحديث أبي داود وأصل في البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو دعوه كله، وهذا قد يكون أجود والله أعلم. ولكن المقصود أن فيه اختلاف بين العلماء في الشعر، هل يشرع إطالته أو لا تشرع إطالته، هل هو من باب التعبد أم من باب العادة. إنما هناك أمر آخر وهو ما يتعلق باللباس، فكون الناس يلبسون الإزار والرداء مثلا في ذلك العهد، هل نقول أنه متعبد بهذا بحيث يأتي إنسان يعني يضبط له أزرة ويمشي فالناس يقول هذا لاتباع السنة أو كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما يتعلق باللباس عندنا شيء آخر وهو العمامة. العمامة يقول العلماء لا يصح في العمامة حديث، يعني ورد حديث في فضل العمامة كلها ليست صحيحة بل غالبها موضوع، وإنما نقول العمامة هي أمر كان العرب يلبسونه، كانوا يعتمون ويضعون العمامة أحيانا بذؤابة وأحيانا بغير ذؤابة وهي التي ترخى إلى الخلف، فنقول هذه من الأشياء العادية التي جرى عليها عرف المجتمع. ولهذا لو أن إنسانا خالف عرف مجتمعه في ذلك لم يكن هذا محمودا بل قد يعاب. ولهذا نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة المتبعة فليس في تأسي بذاته أن يعني نعمل العادة نفسها، ولكن التأسي يكون فيه بأن نفهم أن من المناسب للمسلم والمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق إيش؟ أن يوافق عادات الناس في ما لم يخالف الشرع، أن يوافق عادات الناس في ما لم يخالف الشرع. فلو كانت عادة الناس مثلا مخالفة للشريعة كإسبال الإزار مثلا أو لبس الحرير، فإننا نقول لا يجوز فعل هذه العادة ولو كانت عادة لمخالفتها للشريعة. لكن إذا كانت عادة مباحة مثل كون الناس يلبسون الشماغ، وإن كان يمكن كثيرين من الناس لا يحب لبس الشماغ، يعني مشكل عليك الشماغ كيف تصلحه في الصلاة، مرة يذهب ذات اليمين ومرة ذات الشمال، ويعني فعلا الشماغ امتحان يعني، لكن ما دام الناس اعتادوا على هذا الأمر فكون الإنسان يلبسه فلا ليس عليه في ذلك حرج، بل هو الأفضل أن يوافق الإنسان الناس، لأنه لو خرج إنسان يعني من العقلاء المعروفين وهو حاسر الرأس لا شماغ ولا كوفية ولا قلنسوه، فإن الناس يرون هذا الإنسان إما أن يكون أصابه شيء أو لا، هذا هو الغالب. فيعني يراعي الإنسان مثل هذه المعاني. لكن إذا خرج الإنسان إلى استراحة ولا مجموعة من الأصدقاء، ما هو الأفضل له أن يرفع الكلفة؟ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال يعني من المروءة ترك المروءة في البستان، من المروءة ترك المروءة في البستان، يعني إذا ذهبت مع أصدقائك، أو ترك الوقار، إذا ذهبت مع أصدقائك يعني اترك التكلف والأشياء التي تفعل مراعاة لحال المجتمع وعرف المجتمع. طيب، إذن هذا مما يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال عليكم بالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا ودارمي وابن حبان وصححه ابن حبان، ويعني صححه جماعة كما ذكرنا الترمذي أو حسنه والذهبي وابن حبان وابن القيم أيضا ابن تيمية رحمهم الله جميعا، ومن المتأخرين الشيخ الألباني، وطعن آخرون في إسناده، كذلك ابن عبد البر ممن صححه والبزار، وطعن في سنادي بعض الباحثين المعاصرين، وجرى في هذا مرادة بينه وبين الشيخ الألباني. والحقيقة ممن تكلم وأجاد في سند الحديث ومتنه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه الأربعين النووية، شرحه لهذا الحديث. وكأن الحديث يعني يكون قويا بمجموع طرقه والله أعلم. والمقصود أن أهل السنة رحمهم الله وأنهم يعني كما ذكر يتبعون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه واتباع سنة الخلفاء الراشدين والأخذ بالكتاب والسنة، فإن الكتاب هو أصدق الكلام ومن أصدق من الله حديثا، والسنة أيضا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث مسلم عن جابر قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام أصناف الناس. ثم ذكر الاجتماع والجماعة، الاجتماع أو الجماعة، قال أهل السنة والجماعة، الجماعة يطلق على معنى إيه؟ يطلق على الاجتماع ويطلق على المجموعة، يعني فهو يطلق على المصدر ويطلق على الطائفة. ولهذا نحن نقول الآن وجرت العادة يقال جماعة فلان، الجماعة الفلانية، ويقصد المجموعة من الناس، كما أن الجماعة يعني الاجتماع، ولهذا تقول عليك بالجماعة يعني بالاجتماع على الخير، وليس بالضرورة أن يكون المقصود جماعة يعني طائفة بعينها أو فئة لها ترتيب خاص واعتبار خاص ووجود قائم بذاتها، وإنما المقصود الاجتماع على الخير والطاعة، فهذا يدخل فيه المعنيان. وأشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة الإجماع، قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، يعني يزينون بالقرآن والسنة والإجماع. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فالإجماع هو الأصل الثالث، هذا صحيح. ومن أدلة الإجماع وأنه أصل كما هو مذهب الجمهور قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا ما استدل به الشافعي رحمه الله وغيره على حجية الإجماع لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن لابد من اتباع سبيل المؤمنين الذي هو إجماعهم، فإجماعهم حجة واختلافهم رحمة كما قال بعضهم. ومن أدلته أيضا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال العلماء هذا إذا تنازعنا مفهومه أننا إذا لم نتنازع لا نحتاج إلى رد، فإن اتفاقنا يكون حجة بذاته. فقالوا قولوا فإن تنازعتم يعني فإن لم تتنازعوا معنى أن إجماعكم حجة، ولهذا جاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث وإن كان فيه مقال يسير في سنده لأنه مشهور أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة أعمال الناس الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. فهذا يؤخذ منه من كلام المصنف يؤخذ منها أولا الاقتصار على هذه الأصول الثلاثة التي هي القرآن والسنة والإجماع وعدم امتحان الناس بما وراءها. وإن كان كل مسلم يجب أن يجتهد في كل مسألة تعرض له ولو كانت فرعية يجب أن يجتهد في تحصيل الصواب من دليله، لكن إذا اجتهد وسعه ووصل إلى ما يراه صوابا فقد برئ وهذا قصارى وسعه وما يجب عليه. كما أنه يؤخذ من هذا الكلام التوسعة فيما لا تعلق له بالدين، ولهذا قال مما له تعلق بالدين. فأمور الدنيا مثلا من المعاملات والعادات والمتغيرات فإن الأمر فيها واسع، ولا يعني هذا أن لا تخضع لأحكام الشريعة، لكن كما سبق أن ذكرنا في درس الفقه أن هناك عبادات تصلح بها أمور الدين وهناك عادات تصلح بها أمور الدنيا، والأصل في العبادات التوقيف حتى يرد نص، والأصل في العادات الإذن حتى يرد نص بالمنع. وهذا باب طرقناه سابقا وتكلمت عنه أيضا في محاضرة وحدة الصف وفي محاضرة بين الثبات والتجديد في الأسبوع الماضي. المصنف رحمه الله ضبط الإجماع بما كان عليه السلف الصالح، قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والمقصود بالسلف الصالح القرون الثلاثة الفاضلة كما سبق معنا في حديث عمران وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا رأي المصنف. وهناك رأي ثاني لابن حزم رحمه الله ولأهل الظاهر داود والظاهرية يرون أن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، هو إجماع الصحابة فقط، وأما من بعدهم فلا إجماع، وابن حزم انتصر لهذا وأطال فيه. القول الثالث وهو مذهب الجمهور أن كل إجماع حصل وتحقق فإنه يحتج به سواء كان من الصحابة أو السلف أو من بعدهم، ولكن أصحاب هذا القول يعترفون بأن تحقق الإجماع صعب، صعب جدا، ولا شك أننا نقول صعب. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعلهم اختلفوا وهو لا يدري. ونحن نجد أيضا أن كثيرا من الإجماعات التي تنقل، يعني ينقل ابن المنذر وينقل ابن عبد البر وينقل ابن قدامة في المغني وجماعة من العلماء يتوسعون في نقل الإجماع ولا يعنون به الإجماع الذي نتحدث عنه، وإنما يقصدون أنه رأي الجمهور أو رأي أكثر العلماء أو أنهم لم يعرفوا مخالفا في هذه المسألة، فهذا كله ليس بحجة، وإنما الحجة هو الإجماع القائم الظاهر الواضح الذي لا إشكال فيه. فلا بد من الإشارة إلى هذا. اليوم لا شك أن الإجماع صعب، لكن مع توفر وسائل الاتصال فإنه من الممكن جدا تطوير المجامع العلمية والمجامع الفقهية، هيئات كبار العلماء في السعودية وفي مصر، اللجان الفقهية في السعودية وفي الخليج أيضا وفي مصر وفي السودان وفي كثير من البلاد، المجامع العلمية المجامع الفقهية هذه من الممكن جدا، والمجالس ممكن تطويرها، وتحتاج حقيقة إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول تخليصها من السطوة المذهبية، فإنها في كثير من الأحيان تؤثر في قرارات هذه المجامع، يكون المجموعة كلهم من مذهب واحد فيكون قرارهم متوافقا لكن يخالفه غيره. الأمر الثاني ولا شك أنه ليست الحجة بالمذهب وإنما الحجة بالدليل. الأمر الثاني تخليصها أيضا من السطوة السياسية حتى تتمكن من أن تؤدي دورها بجدارة، لأن أحيانا تصبح وسيلة للتعبير الرسمي أو السلطوي عن رأي معين، ولهذا قد يجمع قوم في بلد على شيء ويجمع آخرون في بلد على خلافه بحسب ما تكون مصلحة يعني هذا البلد أو ذاك، أو مصلحة يعني من يحكمون هذا البلد أو ذاك. فإذا استطاعت المجامع الفقهية العلمية الشرعية أن تتخلص من هاتين السطوتين، وطبعا ممكن نضيف إليهما أمرا ثالثا وهو ورابع أيضا، نقول السطوة الاجتماعية، دعنا نضيف رابع وهو السطوة الحزبية، فإذا تخلصت من ذلك فهذا يعني شيء كبير، نسأل الله أن يوفقهم لذلك. الموضوع الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الخصال الحميدة التي يتميز بها أهل السنة، فقال رحمه الله وهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه النقطة العاشرة، على ما توجبه الشريعة إلى آخره. فطبعا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا باب طويل، الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى ثلاث خصال. الأول أن يكون عالما قبل الأمر والنهي لئلا يأمر بمنكر وينهى عن معروف. الأمر الثاني الرفق مع الأمر لأنه يحتاج إلى أن يكون رفيقا فيما يأمر به، وقلما أغضبت أحدا فقبل منك. الأمر الثالث هو الصبر بعد الأمر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا يلزم أن يكون الإنسان ممتثلا لما يأمر به فلا يأمر إلا من كان فاعلا لهذا أو تاركا لذاك. نعم يجب أن تفعل المعروف لأنه معروف إن كان واجبا من الواجبات، وتترك المنكر لأنه منكر، لكن حتى المقصر يجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو تركه، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر ولو ترك. حتى قال القرطبي عن بعضهم: واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، والعصاة وشراب الدخان وغيرها والمخدرات يجب أن ينهى بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض، وهكذا أهل الغيبة. وهذا مذهب الجمهور، بل حكاه ابن كثير وغيره إجماعا للعلماء، وهو الصحيح. ولو تأمله الإنسان لوجد أنه هو مقتضى الشريعة، لأن الشريعة أمرتنا بأربعة أشياء: أن نفعل الواجب، وأن نأمر به، وأن نترك المحرم، وأن ننهى عنه. وكل واحد من هذه الأربعة منفصل عن الآخر، فلا ترابط بينها. أما قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذا ليس عتبا عليهم لماذا يأمرون بالبر، وإنما عتبا عليهم لماذا ينسون أنفسهم. فإن الإنسان لو ترك البر جهلا ربما يعذر بذلك، أما وهو عالم ويأمر به غيره ثم يتركه فهذا يعاب عليه، أنه كيف تعرف هذا الشيء ثم تدركه. وكذا حديث أسامة: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، حديث البخاري. ليس المقصود أنه عوقب لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حاشا أن يعاقب على أمر أمرت به الشريعة، وإنما عوقب لأنه كان يفعل المنكر ويترك المعروف، كان يفعل المنكر ويترك المعروف. طيب، وعموما باب المعروف والمنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وباب خطير وكبير ومهم، وإن شاء الله سنجعل فيه درسا خاصا، وهو باب يدور مع المصلحة. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب ما لم يترتب عليه مفسدة أكبر منه. النقطة 11: قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهم يرون طاعة الأمراء في طاعة الله ورسوله، وإن كان الأمراء فجارا ففجورهم على أنفسهم، وإن كانوا فساقا ففسقهم على نفوسهم، ما لم يصل فسقهم وفجورهم إلى الكفر البواح الذي عندكم من الله تعالى فيه برهان. وهذا لا ينافي نصيحتهم للأمراء سرا وعلانية، فالمنكرات المعلنة تنكر علانية ما لم يترتب على إنكارها مفسدة أعظم منها. أما المنكرات الخاصة الشخصية السرية فلا شك أنه ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع أن يعلن بها ويذكر أصحابها، وإنما ينكر عليهم سرا وأمرها أهون وأيسر. ثم قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، أي لعامة المسلمين بعد خاصتهم، من الحديث تميم بن أوس: الدين نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبعدما ذكر النصيحة لأئمة المسلمين ذكر النصيحة لعامة الأمة، فقال: ويدينون بالنصيحة للأمة. ولهذا قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. وهكذا الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهو متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير. وفي الحديثين مسائل: المسألة الأولى التعاون بين المسلمين والشكات لشكاتهم، وأن تكون قلوب المسلمين واحدة، فإذا أصيب أحدهم في أقصى الأرض تألم له إخوانه في كل مكان، تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد أصبع، ولو برد أنت لخطب أصابها لسارت بواد النيل للنيل أدمع. بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، وليس طرسوس مهما لج بي دمها، شاعر من أهل طرسوس، أدنى إلى القلب من فاس وتطواني، وفي كراتشي وجاكرتا وأنقرة صحبي وأهلي وأحبابي وإخواني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. إن هذا يستدعي التفاعل مع قضايا المسلمين. التفاعل مع قضايا المسلمين ليس بمجرد الصراخ وحده تحل القضايا، وإنما بالفكر النير والنظر السديد وطول النفس والتخطيط. النقطة الثانية، المسألة الثانية، الحدب على مصالح الأمة العامة والخاصة الدينية والدنيوية، وبذل الوسع في تحقيق النجاح للمسلمين أفرادا ومجموعات ومؤسسات وطوائف إلى آخره. وإن من علامات الحب لهذه الأمة والنصح لها أن يفرح المسلم بكل خير يتحقق على يد طائفة من هذه الأمة، سواء كان خير دين أو كان خير دنيا، فيفرح بالنجاح الذي يتحقق لهذه الأمة، ويرى أن هذا هو في النهاية يصب في مصلحة المسلمين جميعا. النقطة الثالثة هي الحفاظ على ذمام الأمة وعلى دمائها وعلى أموالها وعلى أمنها، فإن المخاطرة بذلك من أعظم المحرمات. والكثير من الناس اليوم صاروا بسبب ما يسمعونه من هجاء المسلمين وهجاء هذه الأمة وضياعها وضعفها وشتاتها، صاروا لا يقيمون وزنا للمسلم، لا يقيمون وزنا لماله ولا لدمه ولا لراحته ولا لاستقراره، ويرون أن هذه الشعوب لضعف إيمانها لا تستحق منهم مثل هذه العاطفة. وفي تقدير إن هذا خطأ كبير، فإن أوضاع المسلمين وإن كانت سيئة إلا أنهم لا يزالون مسلمين، وهذه الأمة لا زالت محافظة في الجملة على الأصول العامة التي يصح بها أن يقال إنهم مسلمون، وبقيت لهم عصمة الدم وعصمة المال، فلا ينبغي أن نستهين بذلك، وينبغي أن ندرك أن هذه الأوضاع التي يعيشها المسلمون وإن كانت أوضاعا سيئة إلا أن من الممكن أن تزداد سوءا. وليس صحيحا ما قد يردده البعض أحيانا حينما يقولون هذه أوضاع ليس ثمة ما هو أسوأ منها، رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. النقطة 13 ذكر المصنف رحمه الله قوله: ثم يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه من الصفات الطيبة، قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا في الشكر. وقال صلى الله عليه وسلم أو روي عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والإنسان إزاء المصائب التي تعرض له لا يخلو من أربعة أحوال: الحال الأول حال الجزع وعدم الصبر على ما كتب الله تعالى له وقضى وقدر، وهذا لا شك أنه محرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الثاني الصبر كما ذكره المصنف، ويكون بحبس اللسان والقلب والجوارح عن الجزع والتشكي وعما لا يرضي الله تعالى، والصبر لا شك أن حكمه واجب، إن حكمه واجب. الثالث وهو أعلى مقاما من الصبر وهو الرضا، وهو مستحب عند الجمهور. الرابع وهو أعلى حتى من الرضا وهو الشكر، مقام الشكر، وهو أن يشهد العبد الفضل والنعمة حتى في البلاء والمصيبة فيشكر الله تعالى، وهذا أعلى المقامات والحالات. ولا شك أن الشكر والرضا لا ينافي أن تدمع العين أو يحزن القلب، ولهذا كان إمام الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك فإن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. الرابع عشر قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فهذا وأيضا ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان عن أبي هريرة. وذكر رحمه الله من مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، وذكر بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافية. وهذه جمل عظيمة تحتاج إلى بسط حقيقة، لكن خلاصتها أولا أن الأخلاق من الإيمان، وكفاك بهذا تعظيما لمقام الأخلاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلها لا لتكون من المسائل الهينة أو اليسيرة، وإنما أن تكون من الإيمان: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فهذا علامة على صدق الإيمان وعلى صحته، وليست من المسائل الثانوية كما يتخيل البعض أنه الكلام عن مثل هذه الأمور كلام في قضايا فرعية أو قضايا جانبية، وهناك قضايا أصولية هي التي ينبغي الحديث فيها. فإن الإنسان أحيانا إذا غلأ أو زاد في العناية بشيء قصر وفرط في غيره ولو كان من مسائل الشريعة. فالأخلاق من المسائل الأساسية والأصلية، وكثير من الناس لا يتعاهدون أنفسهم، فأخلاقهم هي ما جبلوا عليه أولا، وهي ما تلقوه من المجتمع ثانيا. والواقع أن الإنسان عليه أن يراعي أولا جبلته، فقد يكون مجبورا على خلق ذميم يحتاج إلى تهذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لا شك أنه ربما كان هذا الرجل غضوبا، ولولا أن من الممكن أن يهذب خلقه لما أمره بذلك عليه الصلاة والسلام. فإن الشرع لا يأتي بالتكليف بما لا يطاق ولا يمكن، فالتهذيب ممكن، وأما قول الناس غير جبل ولا تغير طبع فهذا كلام يحتاج إلى نظر. وبالتجربة تبين أنه من الممكن أن يهذب الإنسان كثير من طبائعه الشريرة وأن يصلح منها. الحلم بالتحلم، نعم. النقطة الثانية أيضا من كمال الخلق مقابلة السيئة بالحسنة، والصفح والإعراض لأنه قضى الله سبحانه وتعالى ألا يزال في الناس من هو سيء الخلق ولا ينفع فيه تهذيب ولا تربية ولا تعليم، فلا يستقيم الأمر إذن إلا بمحاسنة هؤلاء ومصانعتهم ومدافعتهم. ولهذا تجد في القرآن الكريم مصانعة شياطين الإنس، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهكذا في مواضع، في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام ويشتموا فترى الألوان سافرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. والآخر يقول: وحي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم تحيتك الحسنى وقد يرقع النعل، فإن جهروا بالسب فاعفوا تكرما وإن جحدوا عنك الحديث فلا تسل، فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قال وراءك لم يقل. النقطة الثالثة أن الإشارة إلى الأخلاق الاجتماعية الواجبة للأقربين وغيرهم كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران والزملاء والشركاء والأصحاب والأصدقاء وغيرهم، والإحسان والرفق بالمماليك كما ذكر المصنف إلى غير ذلك. فهذا من مبادئ الإسلام العظام، بل هو من إجماعات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم بعثوا بذلك. والبعض قد يرى الحديث عن مثل هذه الأمور يعني حديثا غير ذي بال وغير ذي أهمية، وقد ينتقص ذلك بقوله أو بفعله بسبب الانغماس في غيره، مع أن هذه الأشياء من أعظم خصائص المؤمنين وسمات المجتمع المسلم وخصائص أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف رحمه الله. النقطة الرابعة الإشارة إلى الأخلاق الرديئة كما قال رحمه الله: قال ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. والمقصود بالسفساف هو الرديء من الأخلاق، فإن هذه الأشياء الاستطالة طبعا تعني العدوان على الناس باليد أو باللسان، وقوله بحق أو بغير حق يعني سواء كان الحق معك ولكنك تجاوزت في الانتصار ممن ظلمك، والاستطالة بغير حق أن تكون مخطئا ومع ذلك تستطيل في أعراض الآخرين أو دمائهم أو أموالهم. وهكذا تكون الاستطالة بالعدوان على المال أو على العرض أو على دم الإنسان. ومدار هذه الأخلاق المرذولة على أمر واحد، وهو رؤية النفس والإحساس بالتفوق على الآخرين في دين أو في علم أو في عقل. وأساس المعالجة هو هضم النفس والحرص على التجرد من حظوظها، فإن الأنا هي الداء القتال الذي يولد جميع أو كثير من الأمراض والرذائل الأخلاقية والنفسية. أخيرا ختم المصنف رحمه الله بالثناء عليهم بأن كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه تبع للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام. وهو هنا لا يزكي الأفراد وإنما يزكي المنهج، فليس المقصود مطلق تزكية لفلان وإن كان من الصالحين، فإن عمل الفرد ليس حجة بذاته، وأيضا ليس هناك عصمة للأفراد إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما العصمة فهي للإجماع كما ذكرنا. إذن هي التزكية هنا للإجماع، ما أجمعوا عليه من الأقوال والأعمال فهو في مقام المنهجية وهو اتباع للكتاب والسنة. ولهذا قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وهذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح أو حسن بمجموع طرقه. وفي رواية قال إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية أيضا قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن المستمسكون بالإسلام المحض الخالص المشوب الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، ولا يلزم استقصاء وحصر هذه الفرقة كما لا يلزم يعني بالنسبة للفرق المذكورة في الحديث 73 فرقة، ليس بلازم أن نقول مثلا أنها مضت، يمكن يكون في فرق ستأتي، ولا يلزم أن تستقصى، وأيضا لا يلزم أن يكونوا من أهل النار بمعنى من أهل الكفر، فإنهم قد يكون المعنى أنهم يستحقون النار أو يعذب بها من شاء الله تعالى منهم ثم يخرجون منها، لأن هذه أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. ولو كانوا أمة الدعوة لدخل فيهم من غير الكفار، اليهود هم كفار نعم، لكن منصوص في الحديث لما قال افترقت اليهود وافترق النصارى وستفترق هذه الأمة، دل على أن هذه الأمة غير اليهود وغير النصارى، إذن هي الأمة المحمدية الأمة الإسلامية، المقصود افترق المسلمون، إذن ليس المعنى بذلك تكفيرهم كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله والشاطبي في الاعتصام وغيرهم من أهل العلم. وفي الرواية الأخرى الإشارة إلى الاقتداء بالجيل الأول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولزوم طريقتهم والرجوع إلى ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال جمع بدل، وهم مجموعة قيل 40 رجلا سموا بالأبدال لأنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا. وقيل أنهم سموا بالأبدال لأن الله تعالى أبدل سيئاتهم حسنات، وقيل لأنهم يبدلون أخلاق الناس وهم قدوة حسنة ولهم أثر طيب على الناس في الدعوة والإصلاح، فيكون سبب في تغيير طرائق الناس ومناهجهم. وقد جاء في الأبدال حديث رواه أحمد في المسند عن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل إلعنهم أو سبهم، فقال: لا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجل، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل الشام العذاب. وهذا الحديث رجاله ثقات ولكن في سنده انقطاع. وقد جاء ذكره في غير حديث، حديث سلمة أيضا قال: يأتيه أبدال أهل الشام، وفي ثبوت هذا نظر والله تعالى أعلم. ثم قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، والمقصود بذلك مثل الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ومثل أيضا أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وأئمة السنة في كل زمان وفي كل مكان، وهم الطائفة المنصورة كما في الحديث أيضا الحديث المشهور بل المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ثم قال: نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وعلى سائر المرسلين والنبيين وعلى آل كل وسائر الصالحين. وبذلك تنتهي هذه العقيدة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-208-19-20، فاكس رقم 01-208-19-02، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.